بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين. كتاب الصلاة: شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة. يعني الوضوء والطهارة ليست مقصودة لذاتها، بل هي وسيلة لأداء المقصود، وهي الصلاة. المقصود من الوضوء المصلي، المقصود من الغسل المصلي، إلى غير ذلك. الطهارة بأنواعها هي وسيلة لحصول مقصود، وهو الصلاة. قال: والصلاة لغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم، وخاطب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي ادعوا لهم. وشرعا الأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكريم بالتكبير، المختتمة بالتسليم. الأفعال المخصوصة يعني من قيام وركوع وسجود إلى غير ذلك، مفتتحة بالتكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ما هو وجه المعلوم لديكم أن التعريفات أو المعاني الشرعية هي مأخوذة من معاني لغوية، مأخوذة من معاني لغوية. فما هي وجه المناسبة، وجه المناسبة بين المعنى الاصطلاحي للصلاة وبين المعنى اللغوي للصلاة؟ قلنا: الصلاة هي أصل اللغة الدعاء، ومعناها أفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الوجه المناسبة بينهما أن الصلاة معظم أركانها مبني على الدعاء، على الفاتحة معظمها دعاء، التسليم والتذكير، ويكون مقام الدعاء مما فيه ذكر. فهي يعني أفعال فيها لاحتواء الصلاة، لاحتواء الصلاة على الدعاء، سميت الصلاة دعاء، والله تعالى أعلم. طبعا وقيل غير ذلك، قيل في المعنى اللغوي في معنى الصلاة لغة غير الدعاء، وبينوا كذلك وجه المناسبة في أخذ الصلاة سلاحا من الصلاة لغة. ولكن لعل الأصح ما ذكر في هذا الموضوع هو ما نص عليه الشيخ الغني الميداني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. ثم قال: وهي أي الصلاة فرض عين على كل مكلف، ولا تسقط على المكلف، يعني إن صح التعبير في حال. لذلك سيأتي معنا أو أتمر معنا في مبحث الحيض أن المرأة لو أنه خرج على فراز جزء الولد ولم يخرج، خرج أكثر الولد ولم ترى دما، لا تسمى نفساء، وإن أدركها الوقت وجب عليها إن استطاعت أن تتوضأ وأن تصلي. فلا تسقط الصلاة على الإنسان بحال إلا إذا أصيب بغيبوبة أو غير ذلك. الله. فقال: وهي فرض عين على كل مكلف. وهي يعني كذلك قال الفقهاء: هي آكل أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي آكل أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال: ولكن تؤمر بها الأولاد لسبع سنين، وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة. إذا لما قال وتضرب عليها لعشر بيد لا بخشبة، يعني يخطئ من يقول بأن الضرب ليس وسيلة من وسائل التأديب. هذا خطأ، ولكن ينبغي أن نعلم أن ليس مطلق الضرب هو الوسيلة لوسائل التبذير. إذا الشيخ قال يضرب عليها بعشر بيد لا بخشبة، يعني الضرب بخشبة ونظراحها هذا ممنوع، هذا شرعا ممنوع. كل ضرب يؤدي إلى كسر عضو أو ترك جرح أو ترك علام، هذا نوع من الضرب ممنوع. ولكن هناك ضرب تأديب، المراد من الضرب التأديب، وهذا يحتاجه الولد، يحتاجه الولد في كثير من الأحيان. هذا يعني لا يعني أن أولاد يوجد أولاد لا تحتاج إلى ضرب، يوجد أولاد سبحان الله هكذا ربي عز وجل فطرها وخلقها أنها تكفيها، يكفيها التنبيه، يكفيها التنبيه، يكفيها الإشارة إلى غير ذلك. أما الضرب غير المبذر هو وسيلة من وسائل التأديب، وسيلة مشروعة. قال اضرب عليها بعشر بيد لا بخشبة، ويكفر جاحدها، يكفر جاحد الصلاة منكرها. لما يكفر جاحدها؟ طبعا نعلم لديكم بثبوتها لدليل قطعي وهو القرآن الكريم. قال يكفر جاحدها وتاركها عمدا كسلا، وتاركها عمدا كسلا يحبس. طبعا هو فاعل، اذا وتاركها عمدا او تاركها عمدا كسلا، تاركها عمدا كسلا يحبس ويضرب حتى يصلي. طبعا معلوم لديكم كما قلنا قبل قليل ان تارك الصلاه عمدا يحكم بفسقه، يحكم بفسقه. قول الشيخ رحمه الله تعالى يحبس، معنى ذلك أنه يحبس حتى يصلي، يحبس حتى يصلي، لأن العبد إذا كان يحبس لأجل حق من حقوق العباد، فحق الله سبحانه وتعالى أحق أن يحبس لأجله. قال ويضرب، ويضرب حتى يصلي، وقال الفقهاء يضرب حتى يسيل تسيل منه الدماء. وعندنا تارك الصلاة لا يقتل، عندنا تارك الصلاة لا يقتل، فتارك الصلاة طبعا كسلا لا يقتل حدا، وإنما يحبس حتى يحبس ويضرب حتى يصلي. فإذا ما صلى وتيقن أنه سيستمر على الصلاة يطلق سراحه ويعيش حياته طبيعيا. ثم الشيخ الآن شرع في بيان أوقات الصلاة، فقال أول وقت الفجر. في الواقع الأصل في بيان أوقات الصلاة، الأصل في بيان أوقات الصلاة هو إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإمامة جبريل الحديث الذي ورد فيه أن جبريل عليه السلام صلى إماما للنبي عليه الصلاة والسلام أخرجه كثيرون من أئمة السنة، منهم أبو داود بألفاظ متعددة، بألفاظ متعددة، منهم أبو داود والترمذي أخرجوه عن ابن عباس. أسوق لكم حديثا أو لفظا من هذه الألفاظ كي نعرف كيف صلى جبريل عليه السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام وكيف حدد له أوقات الصلاة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حيث كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس يعني غابت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، طبعا غاب الشغف سيأتي معنا، سيأتي معنا الخلاف بين الفقهاء في المراد منها الشفق. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية يعني في اليوم الثاني صلى جبرائيل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقت الحمد لله رب العالمين، ثم صلى المغرب لوقته الأول آمين، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. طبعا هذا الحديث كما قلت أخرجه الترمذي أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وغيرهم من أئمة التخريج والحديث. هذا الحديث هو الأصل، هذا الحديث هو الأصل في بيان أوقات الصلاة. فقال المؤلف رحمه الله تعالى أول وقت الفجر قدمه قدم الفجر لعدم الخلاف في طرفيه. هلا بالنسبة للظهر والعصر يوجد خلاف بين أبي حنيفة والصاحبين، كذلك بالنسبة في بداية وقت الصلاة متى يبدأ العصر متى ينتهي الظهر ومتى يبدأ العصر، كذلك في المغرب، في المغرب هناك خلاف بين أبي حنيفة وصاحبين متى ينتهي المغرب ومتى يبدأ العشاء. أما بالنسبة للفجر فلا خلاف، بالإجماع يبدأ وقت الفجر بطلوع الفجر الثاني يعني بطلوع الفجر الصادق. إذا لذلك قال الشيخ أول وقت الفجر قدمه بعدم الخلاف في طرفيه بخلاف غيره كما ستقف عليه. إذا طلع الفجر الثاني المسمى بالصادق بالفجر الصادق وهو البياض المعترض في الأفق، المعترض في الأفق بخلاف الأول يعني بخلاف الفجر الأول المسمى بالكاذب. البياض المعترض في الأفق، الأفق معناها كما سيأتي معنا هي أطراف السماء، فالفجر الصادق عندما يبدأ هو عبارة عن بياض وعبارة عن نور وضياء يخرج من جهة المشرق، يخرج من جهة المشرق من الأفق بشكل عرضي مستوعب لجميع الأفق من الشمال إلى الجنوب. إذا جهة المشرق ضياء نور يخرج مستوعب الجهة كلها من الشمال إلى الجنوب، ويبدأ هذا الفجر الضياء بخروجه. لذلك قال هو البياض المعترض في الأفق المستوعب، كذلك بياض معترض في الأفق ومستوعب. قال بخلاف الأول الفجر الأول المسمى بالكاذب، لما قال بخلاف الأول المسمى بالكاذب معنى هذا أنه لا اعتبار له في دخول وقت الفجر وفي دخول وقت الصبح، وكذلك لا اعتبار له، لا اعتبار للفجر الكاذب بخروج وقت العشاء. يعني إذا طلع الفجر الكاذب لا يخرج وقت العشاء، لو أن الإنسان صلى العشاء بعد طلوع الفجر الكاذب وقبل طلوع الفجر الصادق بينهما لصلاة العشاء يقول قد صلى العشاء في وقته. إذا لا اعتبار في طلوع الفجر الكاذب لا في دخول الصبح ولا في خروج وقت العشاء. قال فإنه يعني الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في الأفق، يعني يخرج هو بياض بياض كما الفجر، كما الفجر الصادق، كما الفجر الصادق، ولكن الفجر الصادق كما قلت هو بياض معترض مستوعب الجهة كلها من شمالها إلى جنوبها. أما بالنسبة للفجر الكاذب هو بياض ليس مستوعبا وليس معترضا، هو بياض يخرج بشكل مستطيل، يعني الناظر لهذا الكلام. طبعا نحن عندنا في زماننا هذا قد لا ندركه بسبب وجود هذه الأبنية، ولكن سكان البوادي والصحاري وحيث كانت الأبنية منخفضة غير مرتفعة يراها الإنسان، ينظر إلى جهة المشرق فيرى بياضا عظيما من جهة المشرق قد خرج، ولكن هذا البياض عن طرفه الأيمن وعن طرفه الأيسر يوجد ظلمة، يعني بياض غير مستوعب، بياض غير مستوعب وغير معترض للأفق بشكل كامل. هذا البياض هو الفجر الكاذب. قال فإنه يخرج مستطيلا في الأفق ثم تعقبه ظلمة، يعني بعد خروجه يصير الجو أظلم مما كان. بعد طلوع الفجر الكاذب يصير الجهة أظلم مما كان. وسمي نعم تفضل تمام. المعترض هو المستوعب، لكن المستوعب يعني هو الأصل المعترض غير معنى المستوعب. بس هنا المراد بكلمة المعترض يعني المستوعب، تمام؟ يعني المراد بكلمة المعترض هنا المستوعب. فهذا الفجر الكاذب سمي كاذبا لأنه يضيء، يعني بمعنى يخدع، ثم يسود ويذهب النور ويختفي. إذن الأول وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، قال لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال. معلوم أحبابنا أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالفجر أذانان، الأذان الأول عندما يطلع الفجر الكاذب والأذان الثاني عندما يطلع الفجر الصادق، هذه هي السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، هذا اللي نسميه عندنا في الشام تذكروا أذان الإمساك. فقال لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا، يعني وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده معترضا، قال حتى يستطير هكذا. الآن لما قال حتى يستطير هكذا أشار بيده معترضا، أول شيء أشار بيده طولا، ثم أشار في المرة الثانية أشار معترضا، يعني من الشمال إلى الجنوب، والله تعالى أعلم. ثم قال والأفق واحد الآفاق وهي أطراف السماء. قال وآخر وقتها آخر وقت صلاة الفجر أو آخر وقت الصبح ما لم تطلع الشمس أي قبيل طلوعها. تفضل. أما هذا الكلام اللي قلنا المستطيل، تمام مستطيل، هل هنا يقولوا مستطير ومستطيل، تمام يقولوا يعني مستطير ومستطيل. مستطيل كما قلنا أخي من نفس جهة المشرق يخرج البياض، تراه أنت بياضا عظيما، ولكن على جانبه الأيمن وجانبه الأيسر يوجد ظلمة، يعني من شماله ظلمة ومن جنوبه ظلمة، ظلمتان بينه نور على جانبيه ظلمتان، هذا الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق هو نور ضياء، على يعني لا يوجد ظلمة لا على يمينه ولا على يساره، بياض مستوعب الجهة كلها، جهة المشرق من شمالها إلى جنوبها. واضح؟ ثم قال وأول وقت الظهر وأول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن كبد السماء. إذا زالت الشمس يعني مالت عن كبد السماء يعني عن وسط السماء، هذا أول وقت صلاة الظهر. قال وآخر وقتها عند أبي حنيفة. انتبه، أول وقت الظهر متفقا بين أبي حنيفة وصاحبيه، أما آخر وقت الظهر هنا حصل الخلاف متى يخرج وقت الظهر. فقالوا آخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، أي الفيء الذي يكون وقت، يعني الفيء الذي يكون الأشياء، الفيء الذي يكون الأشياء وقت الزوال، يعني وقت زوال الشمس عن كبد السماء. هلا قبل أن يعني أن نتابع المسألة هناك نقاط لابد أن نوضحها. النقطة الأولى، أول شيء أحبابنا، الفيء هو الظل بعد الزوال. الفيء هو الظل الذي يحصل للأشياء بعد الزوال. وقت الزوال ما هو؟ وقت صيرورة الشمس في كبد السماء، في منتصف السماء. وكيف أعرف أنا، أن الشمس الآن صارت في كبد السماء؟ الأمر واضح، تقف أنت، فإذا صار ظلك، وقف الظل عن الزيادة والنقصان من جميع النواحي، صار الظل عبارة عن دائرة، وقف لا له يزداد ولا هو ينقص. وهذا وقت الزوال هو عبارة عن لحظات، وقت لطيف، هذا يسمى إيش؟ وقت الزوال، وهذا يسمى فيء الزوال. فيء الزوال هو يكون هذا الفيء لجميع الأشياء. أنت لاحظ وقت الظهر بتحط ضع مثلا، أنت إذا وقفت تجد تحتك يوجد لك ظل هو مقدار قليل بشكل دائرة، حول جسمك، هذا يسمى ظل فيء الزوال، أو يسمى فيء الزوال أو ظل الزوال يسمى. فإذا وصلنا إلى مرحلة أن هذا الظل لا يزداد ولا ينقص، الآن وقت الزوال وهو كما قلت وقت لطيف. أما كلمة الفيء، هو الظل بعد الزوال، يعني وضعت شاخص أنت، فلما صارت الشمس في كبد السماء، لا يوجد ظل، لا قبل الشاخص ولا بعده ولا أمامه ولا خلفه، وإنما يوجد تحته ظل بشكل دائرة. قلنا هذا الظل يسمى ظل الزوال. ثم بعد ذلك إذا مالت الشمس من جهة عن كبد السماء إلى جهة المغرب، تجد أن الظل بدأ بالظهور وبالازدياد من جهة المشرق، بدأ الظل بالازدياد من جهة المشرق. هذا الظل، ماذا يسمى؟ هذا الظل بعد الزوال، هذا الظل ماذا يسمى؟ فيئا. لما يسمى فيئا؟ قال لأنه فاء، يعني رجع من جهة المغرب إلى جهة المشرق. كان هذا الظل قبل وقت الزوال موجودا عند شروق الشمس، يعني كان هذا الظل موجودا في جهة المغرب، فلما بدأت الشمس تميل إلى جهة المغرب عن كبد السماء إلى جهة المغرب، بدأ الظل يتجه إلى جهة المشرق فسمي فيئا. إذا ما قبل الزوال لا يسمى فيئا وإنما يسمى ظلا، أما ما بعد الزوال، يسمى ظلا وفيئا. فهنا الشيخ لما قال إذا صار ظل كل شيء يبدأ وقت الظهر من الزوال، هذه واضحة. وآخر وقت الظهر عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. يعني هلا أنت قدامك إذا وضعت شاخص مثلا، وضعت عصا، هذه العصا طولها مثلا مترا، طولها متر، الشمس الآن لما صارت في كبد السماء صار لهذه العصا ظل، هذا الظل من جميع نواحي العصا لحن قدره بخمسة سنتي. بدأت الشمس مالت، فلما مالت صار لهذه العصا ظل وفيء من جهة المشرق. الآن دخل وقت الظهر، الآن دخل وقت الظهر، وبقيت الشمس هكذا بالاتجاه نحو المغرب، وكذلك الظل بدأ بالازدياد من جهة المشرق. فلما يصبح الظل، فلما يصبح الظل الموجود أو الفيء الموجود لهذا الشخص يساوي 2 متر، إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، فلما يصير الظل أو الفيء طوله 2 متر و5 سنتي نقول الآن دخل وقت العصر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. واضح الكلام؟ أما عند الصاحبين قال يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. يعني قلنا فيء الزوال هو 5 سنتي، وهذا الشاخص طول متر، فإذا صار فيء الزوال الظل الذي بعد الزوال صار طوله متر وخمسة سنتي، الآن دخل وقت العصر. إذن فبين خروج وقت الظهر ودخول وقت العصر خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، يقدر هذا الخلاف تقريبا بمقدار نصف ساعة وثلث أرباع الساعة أحيانا، يعني بالفرق بين الصيف والشتاء نصف ساعة 25 دقيقة، يصل إلى 3/4 ساعة في أيام الصيف. طبعا هذا الكلام، هذا الاختلاف سببه أدلة أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن الفتوى والعمل في أيامنا هذه على قول الصاحبين، وإن كان أئمة المذهب كلهم يقولون الفتوى على قول أبي حنيفة. طبعا الآن سيأتي مزيد تفصيل وبيان لهذا الاختلاف. قال هذا ظاهر الرواية عن الإمام، يعني هذا هو القول المعتمد، هذا هو القول المعتمد عن الإمام، لأن هناك رواية أخرى عن أبي حنيفة توافق رواية الصاحبين بأن وقت الظهر يخرج بفيرورة ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال، ولكن الصحيح الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة هذه أنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. قال وهي رواية محمد في الأصل وهو الصحيح كما في الينابيع والبدائع والغاية والمنيا والمحيط. هل انتبه ميزة الكتاب الشيخ اللباب كتاب المزينة الشيخ العصر الغنيمي أنه يذكر لك هذه المصادر، يذكر لك القول ومن اعتمد هذا القول من أئمة الترجيح وأئمة الفقهاء، فهذا يعطي هذا الكتاب القوة، يعني يعطيه قوة علمية، ومن هذه الزاوية طبعا في هذه الرواية أخرى فضل هذا الكتاب كثير من العلماء. طبعا معلوم لكم الشيخ الغنيمي المجالي رحمه الله هو ليس ببعيد عهد، يعني هو قريب العهد بنا، يعني أظن صار له متوفى يعني 50-60-70 سنة أظن، أو يعني يقارب 100 أو لم يقارب 100، ما ليس لذهني بالضبط يعني متى توفي. فيقول الشيخ قال الشيخ وهو الصحيح كما في الينابيع والبدائع والغاية والغاية والمنية والمحيط واختاره برهان الشريعة المحمودي وعول عليه النسفي ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله وفي الغياثية وهو المختار واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون على قوله واختاره أصحاب المتون دائما أحبابنا العبارات المتون عبارات معتبرة لأن يعني أصحاب المتون غالبا لا يذكرون إلا الأقوال المعتمدة إلا الأقوال المعتمدة وإن كان في بعض المواقف يعني صاحب المثل يرجح قولا خلاف المعتمد كما مر معنا في متن القدوم للشيخ الإمام القدوري لما قال مثلا من الأمثلة التي ذكرها قال يعني جعل استعمال جعل النية من مستحبات الوضوء والصحيح أن النية سنة مؤكدة من سنن الوضوء إلى غير ذلك ففي بعض الصفة العامة للمتون أنها لا تذكر إلا الأقوال المعتمدة وجود بعض الأقوال غير المعتمدة في بعض المتون يعني لا يضر الشراح والفقهاء يبينون ذلك قال وارتضاه الشارحون وقد بسط دليله في معراج الدراية ثم قال يعني في معراج الدراية والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أولى إذ هو يعني ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وقت العصر بالاتفاق فيكون أجود في الدين لثبوت براءة الذمة بيقين إذ تقديم الصلاة على الوقت يعني لو قلنا مثلا اعتمدنا قول الصاحبين نكون قد صلينا لو صلينا العصر بعد فيرونة في ضد كل شيء مثله سوى في الزوال نكون قد صلينا العصر قبل دخول وقته عند أبي حنيفة وإن كنا قد صليناه بعد دخول وقته عند الصاحبين فالاحتياط أن نؤخر العصر قليلا فقال الشيخ إذ تقديم الصلاة على وقتها لا يجوز بالإجماع ويجوز التأخير يجوز أن نؤخر صلاة العصر ثلث ساعة وإن وقعت قضاء يعني الصلاة إن صليتها أنت قبل وقتها لا تقبل منك بحال من الأحوال أما لو صليتها قضاء فهي مقبولة فالذي يصلي الصلاة قضاء أفضل ممن يصلي الصلاة قبل وقتها لأن من يصلي الصلاة قضاء لا يطالب بها يوم القيامة أما الذي صلاها قبل وقتها فهو مطالب بهذه الصلاة يوم القيامة نعم يا أخي تفضل عندما نقول الأولى أن يصلي أن يؤخر العصر تمام هذا حيث يعني يكون الأمر أنت بيدك أما لو كنا منضبطين بجماعة في حي في مدينة إلى آخره لا نخرج عن هذه الجماعة واضح الكلام حتى ما يصبح لنا فتنة أما لو كنت أنا مثلا لوحدي أمير نفسي يعني كنت أمير نفسي فالأحوط أن أفعل هذا أما الأصل لا الأصل الانضباط بما هو المثل به وعفوا بما هو معمول به وبما عليه الجماعة الآن طبعا لا شك في ذلك إذا احنا عملنا يقول الجمهور هلا ابو الامام احمد والشافعي ومالك والصاحبان كلهم متفقون على هذا القول واضح الكلام الله وقال ابو يوسف محمد رحمه الله تعالى اخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال وذكرنا هذا قبل قليل فإنه أي فيء الزوال يعني مستثنى على روايتين جميعا يعني على رواية أبي حنيفة ورواية الصاحبين وهو رواية عنه أيضا وهو القول بأن آخر وقت الظهر بأن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال هو رواية عن أبي حنيفة أيضا. قال وبه قال زفر والأئمة الثلاثة يعني دخول الصائبين بقول الصاحبين قال زفر والشافعي وأحمد ومالك رضي الله تعالى عنهم. قال الطحاوي وبه نأخذ يعني دخول الصاحبين نأخذ وفي غرر الأذكار وهو المأخوذ به يعني قول الصاحبين وفي البرهان وهو الأظهر لبيان إمامة جبريل وهو نص في الباب يعني حديث إمامة جبريل نص في الباب. الصاحبان والأئمة الثلاثة أبو حنيفة مالك وأحمد والشافعي اعتمدوا الحديث الذي ذكرته لكم في بداية الدرس وهو أن جبريل عليه السلام صلى في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني صلى لما صار ظل كل شيء مثله. لقد نقول قائلتك من أين أتى أبو حنيفة إذن بهذا الكلام من أين؟ سأتيك الآن بالدليل تفصيلا سأتيك بدليل أبي حنيفة مفصلا ومن خلال عرض دليل أبي حنيفة تجد كيف أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان يقابل النصوص بعضها ببعض ولا يترك حديثا إلا ويعمل به. يعني أبو حنيفة رحمه الله لما سمي بالإمام الأعظم لما سمي بالإمام الأعظم لأن رضي الله تعالى عنه قدرته على التعامل بالنصوص وعلى الجمع بالنصوص فاقت قدرة الفقهاء في عصره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ليس من التعصب لأبي حنيفة هذا ما ذكره هذا ما يعني عته به علماء زمانه. الإمام مالك وما أدراك ما الإمام مالك كان يعني من جملة ما مدح به الإمام أبا حنيفة وبين لنا قدرته على إقامة الحجة والبرهان قال لو أراد أبو حنيفة رحمه الله أن يبرهن لك على أن هذه السارية التي هي من حجارة أراد أن يبرهن لك على أنها من ذهب لأتاك بالحجة والبرهان على ذلك. فهذا يعطيك كم عنده قدرة على إثبات الحجج الإثبات الحجج والبراهين لأن كان لديه عقلا متميزا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سأتيك الآن بالدليل إن شاء الله. قال وفي الفيض وعليه عمل الناس اليوم يعني على قول الصاحبين عمل الناس اليوم وبه يفتى كذا في الدر وتعقبه شيخنا في حاشيته فراجعه. من هو شيخه؟ الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى خاتمة المحققين في الفقه الحنفي. الله والشيخ ابن عابدين طبعا معلوم لديكم هو شيخ شيوخنا هذا شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله والشيخ قديم الكلاب رحمه الله شيخهم الشيخ صالح فرفور. الشيخ صالح فرفور شيخه الشيخ أبو اليسر عابدين أخذ عليه الفقه والشيخ أبو اليسر عابدين أظن هو ابن العابدين نعم قال حفيده فأظن أنه ولده والله تعالى إما حفيده أو ولده والله تعالى أعلم. قال شيخنا يعني ابن عابدين رحمه الله تعالى والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط ألا يؤخر الظهر إلى المثل ألا يؤخر الظهر إلى المثل تصلي الظهر قبل المثل لا تقول أنت يعني أن الوقت الظهر لم يدخل عند أبي حنيفة وقت العصر لم يدخل عند أبي حنيفة فتؤخره إلى ما بعد المثل قال لا الاحتياط ألا يؤخر الظهر إلى المثل يعني تصلي الظهر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله وهو يعني أن تعمل بقول الصاحبين في وقت الظهر ولا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين، يعني وتعمل بقول أبي حنيفة في صلاة العصر ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع. انتهى. الذي يقول ما هو ثم قال الشيخ أول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر. الآن أريد أن أبين لك، أن أذكر لك دليل أبي حنيفة رحمه الله تعالى. بالنسبة لدليل أبي حنيفة رحمه الله، الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري قول النبي عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من صيح جهنم. يعني هذا الحديث الذي استدل به الإمام أبو حنيفة على أن وقت الظهر إنما يخرج بصيرورة ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال، هو قوله عليه الصلاة والسلام: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من صيح جهنم. ما هو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال بهذا الحديث حتى عدل أبو حنيفة رحمه الله عن الاستدلال بحديث الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث ابن عباس، حديث إمامة جبريل. قال أبو حنيفة رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام أبردوا بالظهر، أي أدخلوا الصلاة في وقت البرد، يعني صلوا الظهر إذا سكنت شدة الحر. إذا سكن، وهذا الحديث البخاري، صلوا الظهر إذا سكنت شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي شدة حرها، يعني شدة الحر هي من مأخوذة من شدة حر جهنم. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وأشد الحر في ديارهم في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة في هذا الوقت. إيش هذا الوقت؟ يعني في وقت صيرورة كون الشمس في كبد السماء، هذا يكون في أشد الحر. وتسكن شدة الحر بحيث يصير الإنسان يستطيع أن يمشي في الطرقات، يعني المقيم في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة وفي المناطق المحيطة يعلم ذلك، تسكن الحر، تخف وطئة الحر إذا صار ظل كل شيء مثله. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمرنا بقوله أبردوا بالظهر، أمرنا بأن نؤخر صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ليه؟ كي يصليها بالجماعة، نخرج من البيت فنذهب يصليها بالجماعة. فنحن مأمور أو المسلمون المقيمون في مكة والمدينة، هكذا نقول، يعني إذا كان الخطاب لهم هو خطاب الأمة كلها، أبردوا بالظهر، فنحن مأمورون بتأخير صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لأن في هذا الوقت يصبح الحر يستطيع الإنسان أن يقاومه. فإذا كان وقت العصر يدخل بأن يصير ظل كل شيء مثله، فكيف نعمل بهذا الحديث؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا الحديث أن نؤخر صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. هل يأتي قائل فيقول حديث الإبراد يعارضه حديث إمامة جبريل، لأن إمامة جبريل في صلاة العصر في اليوم الأول كانت فيما إذا صار ظل كل شيء مثله، فدل ذلك على خروج وقت الظهر بأن يصير ظل كل شيء مثله. وحديث الإبراد حديث الإبراد الذي استدل به أبو حنيفة دل على عدم خروج وقت الظهر بصيرون في ظل كل شيء مثله، لأن اشتداد الحر في تلك الديار إنما يسكن ويصبح الإنسان قادر على مقاومته نوعا ما في ذلك الوقت. ما هو الجواب؟ ما هو جواز الخروج من هذا التعارض؟ الجواب كما نص على ذلك الفقهاء، الأحاديث إذا تعارضت الأحاديث في إثبات الوقت التي تثبت الوقت إذا تعارضت لا ينقضي الوقت الثابت بيقين، وهو وقت الظهر. وقت الظهر ثبت بيقين، يعني هو إيش؟ يدخل وقت الظهر بالزوال، بدخول وقت الزوال. فإذا تعارضت الأحاديث لا ينقضي الوقت الثابت بيقين بالشك. حصل عندنا الشك، أين نحن الآن؟ حصل عندنا الشك بدخول وقت العصر، فحديث يدل على أن وقت العصر وهو حديث إمام جبريل يدخل بصيرورة ظل كل شيء مثله، وحديث الإبراد يدل على أن وقت العصر لا يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله. فحصل عندنا شك في دخول في خروج وقت العصر ودخول وقت العصر. فإذا حصل عندنا شك في خروج وقت العصر في خروج وقت الظهر وقد ثبت دخول وقت الظهر بيقين، فالثابت بيقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. وما لم يكن واضح الكلام، وما لم يكن ثابتا بيقين يجذب وقت العصر، ما لم يكن ثابتا بيقين وهو وقت العصر لا يثبت بالشك، كذلك لا يثبت بالشك. لذلك أبو حنيفة رحمه الله قال يدخل وقت العصر بأن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. هذا دليل أبي حنيفة عمل يعني بحديث أبردوا بالظهر، لأن حديث إمام جبريل بالنسبة للظهر والعصر يتعارض مع حديث الإبراد، فيحصل لدينا شك في دخول وقت العصر بسبب هذه المعارضة. طبعا المخالفون أجابوا ردوا على هذا الكلام باستدلالات يطول الآن ذكرها، ولكن هذا باختصار استدلال أبي حنيفة رحمه الله تعالى. على كل كما قلنا الفتوى هو على قول الصاحبين، وهذا الكلام أحبابنا يعني لا يذكر أمام عامة الناس، وإنما هو يذكر لطلاب العلم، طلاب العلم طبعا، ولا نقول كذلك أمام عامة الناس، لا نقول أمام عامة الناس إن وقت الظهر الآن دخل على عند أبي حنيفة ولا نقول، هذا الكلام لا نذكره أمام عامة الناس، لأن عامة الناس لا تعي ولا تفهم هذه الاستدلالات، أما أمثالكم ما شاء الله من طلاب العلم وأصحاب العقول الراجحة التي يعني تستطيع أن تفهم الأمور والاستدلالات، يعني تذكر الأمور أمامها، لأنه مطلوب من طالب العلم أن يفهم وأن يعي الأدلة كي يكون على بصيرة وبينة من أمره. تفضل أستاذ. أنا إذا أردت أن أخرج من بيتي لصلاة الظهر تمام، لابد أن أخرج وأمشي في ظل، في ظل جدار، في ظل أشجار، فالظل الصالح للمشي فيه هو أن يصير بالشيء ظل مثله هذا الظل. أما لو كان الظل بمقدار يسير فأنا عندها سأسير وأنا ملاصق للجدران، ملاصق للجدران، لأن المراد أن بالإبراد كذلك هنا أن يصير من أشياء ظل، يستطيع الإنسان أن يتنقل في الشوارع وهو يمشي في ظل هذه الأشياء لا سيما في تلك البلاد الحارة. فالمشاهد أنه لا يأخذ الإنسان أريحيته في المشي إلا إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. والله تعالى عنه. قال وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على اختلاف القولين، يعني على قول أبي حنيفة في الرواية المشهورة عنه وقول الصاحبين على اختلاف القولين من المثلين أو المثل. وآخر وقتها آخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس، أي قبيل غروبها. واضح الكلام. قال وأول وقت صلاة وأول وقت المغرب، أول وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم يغب الشفق، وهو أي الشفق الموقت به البياض الذي يستمر في الأفق بعد غيبة الحمرة بثلاث درج. أحبابنا احنا في عند منا شفقان، الشفق الأحمر والشفق الأبيض. الصاحبان قالا يدخل وقت المغرب العشاء بغروب الشفق بغياب الشفق الأحمر، بغياب الشفق الأحمر. هلا بعد ما بيغيب الشفق الأحمر يخرج الشفق الأبيض، وهو عبارة عن بياض خفيف يخرج بعد الشفق الأحمر. بين الشفق الأحمر والشفق الأبيض عبارة عن ثلاث درجات، وكل درجة هي عبارة عن 4 دقائق، يعني عبارة عن 12 دقيقة. كما أن بين الفجر الكاذب والفجر الصادق وقت هو عبارة عن 3 درجات كذلك، يعني 12 دقيقة بين الفجر الصادق والفجر الكاذب 12 دقيقة، كذلك بين الشفق الأحمر والشفق الأبيض 12 دقيقة. يغيب الشفق الأحمر، يغيب الشفق الأحمر، بعد ذلك يخرج الشفق الأبيض. فالشيخ يقول هنا الشيخ أبو حنيفة قال بغيبوبة الشفق الأبيض، بغيبوبة يدخل وقت العشاء إذا غاب الشفق الأبيض. الصاحبان قالا إذا غاب الشفق الأحمر. طبعا لكل منهما أدلة في ذلك، وسيأتي الآن الكلام. قالوا أول وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس، المعمول به في زماننا هذا في كل الأمصار، في كل الأمصار وفي كل البلاد، هو غيبوبة الشفق الأحمر، يدخل وقت العشاء إذا غاب الشفق الأحمر. الله. قال وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم يغب الشفق، وهو الشفق المؤقت به البياض، وهو البياض الذي يستمر، هذا البياض في الأفق، قلنا الأفق أطراف السماء، يستمر في الأفق بعد غيبة الحمرة بثلاث درجات كما بين الفجرين، يعني يغيب الشفق الأحمر يظهر مباشرة الشفق الأبيض، ويستمر الشفق الأبيض حتى يغيب 12 دقيقة، يستمر الشفق الأبيض حتى يغيب 3 درجات. قال كما حققه العلامة الشيخ خليل الكامل في حاشيته على رسالة الاصطلاب، حيث قال التفاوت بين الفجرين وكذا بين الشفقين الأحمر والأبيض إنما هو ب3 درج، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. استدل الفقهاء لأبي حنيفة بأن وقت العشاء يدخل بغيبوبة الشفق الأبيض لا بغيبوبة الشفق الأحمر بالحديث الذي أخرجه أو رواه ابن حبان وأبو داود عن أبي مسعود الأنصاري، أبي مسعود أو مسعود وليس ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال نزل جبرائيل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه 5 صلوات. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب، هنا الاستدلال الآن، ويصلي المغرب حين تسقط حين تغيب الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق. ومتى يسود الأفق؟ بغيبوبة الشفق الأبيض. أما مع وجود الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر قلنا يظهر الشفق الأبيض، فمع وجود الشفق الأبيض لا يسود الأفق، لا يسود الأفق، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، إلى آخر الحديث. هذا الحديث هو الذي استدل به لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن وقت العشاء إنما يدخل بغيبوبة الشفق الأبيض. ليه؟ لأن سوداد الأفق لا يكون إلا بغيبوبة الشفق الأبيض. وقال أبو يوسف ومحمد هو الحمرة، يعني الشفق الذي ينتهي بغيابه وقت المغرب إنما هو الحمرة، يعني الشفق الأحمر، وهو رواية عنه، كذلك هو رواية عن أبي حنيفة، روى بعض طلابه عنه أنه قال وقت العشاء يخرج بغيبوبة الشفق الأحمر. قال وعليها الفتوى، يعني على قول الصاحبين الفتوى، كما في الدراية ومجمع الروايات وشروح المجمع، وبه قالت الثلاثة، يعني الشافعي وأحمد ومالك. وفي شرح المنظومة وقد جاء عن أبي حنيفة أنه رجع عن قوله وقال إنه الحمرة لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة الشفق على الحمرة وعليه الفتوى، انتهى. وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة، لكن تعقبه العلامة قاسم في تصحيحه، وسبقه شيخه الكمال في الفتح فصححا قول الإمام ومشى عليه في البحر، يعني الشيخ الكمال بن همام في فتح القدير وتلميذه العلامة قاسم رجحا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال شيخنا يعني ابن عابدين، لكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما قول الصاحبين. قال وقد أيده في النهر تبعا للنقاية والوقاية والدر والإصلاح ودرر البحار والإمداد والمواهب وشرح البرهان وغيرهم، مصرحين بأن عليه الفتوى، يعني بأن على قول الصاحبين، بأنه على قول الصاحبين الفتوى. طبعا أنا ذكرت لكم ما استدل به الفقهاء لقول أبي حنيفة رحمه الله. فمن الإنصاف كذلك، من الإنصاف أن نذكر ما استدل به الفقهاء لقول الصاحبين. الصاحبان استدلا بالحديث الذي أخرجه الدارقطني عن ابن عمر. الدارقطني في السنن أخرج حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرة، الشفق الحمرة. كذلك الدارقطني أخرج نفس الحديث مرة أخرجه مرفوعا مضافا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة أخرجه موقوفا، يعني من قول ابن عمر ومن قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا دليل أبي حنيفة وهذا دليل الإمام الصاحبين. على كل كما قال الشيخ ابن عابدين تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قول الصاحبين. ثم قال تفضل في تفضل. ثم قال وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق يعني إذا غاب الشفق الأحمر أو غاب الشفق الأبيض وآخر وقتها آخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر الثاني يعني قبيل طلوعه الله. ثم قال وأول وقت الوتر بعد العشاء عندهما يعني بعد صلاة العشاء عند الصاحبين. وعند الإمام وقته يعني وقت الوتر وقت العشاء. هلا هنا مسألة لا بد من التنبيه إليها. كذلك حصل خلاف بين الإمام أبي حنيفة وبين صاحبيه. هذه المسألة أن الصاحبان أو أن الصاحبين قالا صلاة الوتر هي تابعة للعشاء كما أن السنة البعدية تابعة للعشاء. لذلك صلاة الوتر عند الصاحبين هي سنة مؤكدة. أما أبو حنيفة رحمه الله فقال وقت الوتر هو وقت العشاء إلا أن لأن الوتر لا يفعل قبل العشاء بل يجب تأخيره على العشاء. وقتهما واحد انتبه ولكن يصلى يجب الإتيان بالعشاء أولا ثم بعد ذلك بالوتر. فالترتيب لازم ترتيب لازم بين العشاء والوتر. إذا وقتهما واحد ولكن يقدم يؤخر الوتر على العشاء للترتيب اللازم. وهو ما قاله الشيخ قال وعند الإمام وقته أي وقت الوتر وقت العشاء نفس وقت العشاء هو نفس وقت الوتر إلا أن فعله فعل الوتر يعني مرتب على فعل العشاء فلا يقدم أي الوتر عليها يعني على العشاء عند التذكر. ما دمت متذكرا أني لم أصلي العشاء لا يجوز لي أن أصلي الوتر حتى أصلي العشاء. فيقدم العشاء على الوتر وجوبا. ليه؟ لأن كل من العشاء والوتر فرض ولكن لما كان وقتهما لما كان وقت العشاء والوتر واحدا وكان العشاء فرضا قطعيا والوتر فرضا عمليا ماذا نقدم؟ نقدم القطعية الذي هو العشاء على العملي الذي هو الوتر. وعلى هذا بناء هذا الكلام إذا أوتر قبل العشاء متعمدا ما الحكم؟ يعيد الوتر بلا خلاف. إذا أوتر قبل العشاء متعمدا يعيد الوتر بلا خلاف. أما إن أوتر ناسيا للعشاء صلى صلاة الوتر ونسي العشاء يعني ظن أنه صلى العشاء نسي يعني هو معتاد أن يصلي العشاء في أول الوقت اليوم لم أذن العشاء ولم يصلي العشاء في أول الوقت بعد ساعتين قبل أن ينام قال أصلي صلاة الوتر الله أكبر وصلى الوتر. بعد أن انتهى من صلاة الوتر تذكر أنه لم يصلي العشاء فهل يجب عليه أن يعيد صلاة الوتر؟ قال لا يجب عليه أن يصلي صلاة الوتر. ليه؟ لأنه صلى الوتر في وقته وإنما قدمه على العشاء بعذر وهو النسيان ولا ضرر في ذلك. هذا عند أبي حنيفة أن وقت العشاء هو وقت الفجر الوتر. كذلك لو أنه صلى العشاء وبعد مدة صلى الوتر وبعدما صلى الوتر تبين له أن صلاة العشاء كانت فاسدة صلاة العشاء التي صلاها كان يعني مثلا صلى بالجماعة مع الإمام وذهب إلى بيته وصلى الوتر، وبعد أن انتهى من صلاة الوتر اتصل فيه الإمام وكان صاحبه قال يا أخي سامحني أنا صليت العشاء بدون طهارة، يا ريت تعيد صلاة العشاء. ما الحكم؟ أنا صليت الوتر. قال لا يجب علي أن أعيدها، الوتر هنا لا يعاد، لا ينبغي علي، لا يصح لي أن أعيد الوتر عند أبي حنيفة. ليه؟ لأن الترتيب هنا الترتيب اللازم بين العشاء والوتر قد سقط بسبب العذر. هذا عند من؟ عند أبي حنيفة رحمه الله. أما عند الصاحبين، أما عند الصاحبين قالا يعيد الوتر، لابد أن يعيد الوتر. ليه؟ انتبه، العلة عندهما، العلة عندهما أن الوتر هو سنة تابعة لصلاة العشاء، كما أن السنة البعدية ركعتا سنة العشاء البعدية تابعة للعشاء. فلو أنه مثلا قدم الركعتين السنة البعدية للعشاء صلاهما قبل العشاء عامدا لم يجوز، أو يعني عامدا أو ناسيا لم يصح، لأن الإنسان قال صلى لله تعالى ركعتين سنة العشاء البعدية قبل صلاة العشاء. ماذا نقول له؟ أنت لم تصل السنة البعدية، يلزمك أن تعيدها، أن تعيد هذين ركعتين بعد صلاة العشاء. قال فكذلك الوتر عند الصاحبين، كذلك الوتر عند الصاحبين. إذا أبو حنيفة رحمه الله الوتر عنده فرض عملي صلاة مستقلة وقتها بعد غيبوبة الشفق الأبيض، كما أن العشاء فرض قطعي وقته بعد غيبوبة الشفق الأبيض. فماذا نقدم؟ قال لا، نقدم الفرض القطعي على الفرض العملي، هذا الترتيب لازم يسقط هذا الترتيب بالعذر. أما الصاحبان فقال العشاء سنة، الوتر سنة مؤكدة مترتبة على صلاة العشاء، فإذا فقدت صلاة العشاء فقدت صلاة الوتر، لا تعتبر وترا. هذا هو نفسه معنى قول الشيخ الغنيمي، قال والاختلاف في وقتها، الاختلاف في وقتها في وقت، الاختلاف في وقتها يعني في وقت صلاة الوتر فرع الاختلاف في صفتها. نعم، فرع الاختلاف، أي لما اختلف أبو حنيفة مع صاحبيه في صفة صلاة الوتر، أبو حنيفة قال الوتر فرض عملي والصاحبان قالا سنة مؤكدة، اختلفوا في وقتها. فلما قال الصاحبان الوتر سنة مؤكدة قالوا هي تابعة للعشاء، ولما قال أبو حنيفة الوتر فرض عملي قال هو فرض مستقل بنفسه يصليه في وقته العشاء، والله تعالى أعلم. ثم قال الشيخ وآخر وقتهما ما لم يطلع الفجر، آخر وقت العشاء والوتر ما لم يطلع الفجر، يعني قبيل طلوع الفجر. الآن عندنا مسألة هامة لابد أن ذكرها الشيخ، وهي قوله وفاقد وقتهما غير مكلف بهما، غير مكلف بهما. وهذه مسألة يعني ضروري أن نذكرها بشيء من التفصيل، بشيء من التفصيل. نقرأ أول شيء الشيخ الكلام الشيخ الذي ذكره الشيخ، قال وفاقد وقتهما يعني فاقد وقت العشاء وفاقد وقت الوتر غير مكلف بهما، وضربوا مثال لذلك قالوا كبلاد بلغار. ففي بلاد بلغار أنا ما ذهبت إلا لسه، أعني كنت أنتم ما شاء الله يعني رحتونا، يطلع الفجر فيها، الفجر يطلع فيها قبل غروب الشفق، قبل غروب الشفق في أربعينية الصيف، يعني في أقصر ليالي السنة، في أقصر ليالي السنة يطلع الفجر، يطلع الفجر قبل غروب الشفق، وبالتالي ما في عندهم وقت عشاء. نعم، ضربوا مثال عليها بلاد بلغار، يعني هل بلغار بلاد بلغار يعني هي ظل قطب الشمالي هلا يعني يعني بالضبط تلك البلاد لا أعرف أي موقعها الآن. بلاد بلغار، هل هي بلغاريا أو غيرها لا أعلم. على كلين قال فاقد وقتهما، فاقد وقت العشاء وفاقد وقت الوتر، غير مكلف بهما، غير مكلف بهما. إذا قال وفاقد وقت، قال فاقد وقتهما غير مكلف بهما. لما غير مكلف بهما؟ ما ماشي الحال يرضى عليك. غير مكلف، قال غير مكلف بهما، غير مكلف بالعشاء والوتر لعدم وجود سببهما. تذكروا أحبابنا في مرات الفلاح ونور الإضاح لما قال الشيخ الشرمبولاني، قال أسبابها أوقاتها، أسبابها سبب الصلاة هو الوقت، فإذا عدم السبب عدمت الفرضية، ما وجد وقت للصلاة لا توجد صلاة، لا توجد غير التكليف. سبب التكليف للصلاة وجود الوقت، فإذا لم يوجد الوقت لا يوجد تكليف للصلاة. إذا قال الشيخ وفاقد وقتهما غير مكلف بهما كما جزم به في الكنز والملتقى والدرر وبه أفتى البقالي وغيره. نعم، طبعا هذا الكلام هو الذي عليه عامة الفقهاء، وهو الذي رجحه الشرمبولاني رحمه الله في المراقي، وكذلك الشيخ الحلبي كذلك هو الذي رجح هذا الكلام. وكان الشيخ الحلواني رحمه الله يفتي بوجود القضاء. يعني قال الشيخ الحلواني من فقد وقت العشاء ووقت الوتر يجب عليه القضاء، هذا ما كان يفتيه الشيخ الحلواني. ثم بعد ذلك وافق الشيخ الحلواني وافق الإمام البقالي. متى؟ قال أرسل الشيخ الحلواني للإمام البقالي، أرسل له من يسأله عمن، يعني الشيخ الحلواني أراد أن يحتج على الإمام البقالي. الإمام البقالي كان يفتي بأن فاقد وقت العشاء والوتر غير مكلف بهما، والشيخ الحلواني كان يفتي بوجوب القضاء. فأراد بأسلوب أديب الشيخ الحلواني أن يحاور الإمام البقالي، فأرسل له من يسأله عن حكم من أسقط صلاة من الصلوات الخمس، هل يكفر أم لا يكفر؟ يعني أنت الآن قلت الفرائض الخمس، ما عندنا فرائض خمسة، عندنا أربع فرائض فقط، ما الحكم؟ يكفر منكر من فرضية الصلاة واحدة يكفر. فأرسل له من يسأله عمن أسقط صلاة من الخمس هل يكفر؟ فانتبه مين؟ الإمام البقالي، فأجاب السائل بقوله من قطعت يداه أو رجلاه كم فروض وضوئه؟ إنسان قطعت يداه كم هي فروض وضوئه؟ تمام، شو السؤال؟ أجاب على السؤال بسؤال، من قطعت يداه أو رجلاه كم فروض وضوئه؟ فقال السائل ثلاث لفوات المحل. قال فكذلك الصلاة، لما فات محلها فاتت فرضية، وإنسان قطعت يده لا يجب عليه أن يغسلها. ليه؟ أن يغسلها لأن محلها قد فات. فبلغ الحلواني هذا الجواب فاستحسنه ورجع إلى قول الإمام البقالي بعدم وجود القضاء. أحبابنا، هذا هو شأن العالم العامل الذي يتقي الله عز وجل والذي يخاف الله عز وجل، يرجع إلى الحق إذا ظهر له واضحا. يعني ما في عند علمائنا وأئمتنا المتقدمون السابقون ما كان عندهم تعنت ولا تجبر ولا تشبث بالرأي، عندهم الحق إذا ظهر الحق لأحدهم. هل مرنا قبل قليل أنه يروى أن أبي حنيفة رجع إلى قول الصاحبين بأن الشفقة هو الحمرة. الإمام أعظم إمام الدنيا في زمانه يرجع إلى قول تلميذيه اللذين كانا يجلسان على الركب بين يديه وكان يعلمهما، يرجع إلى قولهما يستصغب رأيهما ويخطئ رأيه. على رفق أولئك العلماء قامت الدولة الإسلامية. العالم الذي يمشي يلهث ويتبع الحق ويدوس على نفسه وعلى هواه تحت قدمه، على مثل أولئك العلماء نشأ القامات أمتنا. أما في الأزمنة الغابرة العلماء الذين لا يرون الحق إلا ما فعله الحكام والسلاطين، فعلى مثل أولئك العلماء تنهار الأمم وتنهار الدول وتزول الأمم بالكلية. ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى تكفل لهذا الدين ولهذه الأمة بالحفظ والرعاية. إذا المعتمد عندنا أن فاقد وقتهما غير مكلف بهما. نعم الله تفضل استاذ الآن. المعتمد عندنا أن كما قلت قبل قليل وكما رجحه الشيخ الشرمبيالي وغيره من أئمة التوجيه أن أسباب الصلاة أوقاتها، فإذا فقد السبب يعني فقد الوقت فقد التكليف. والمثال الذي ذكرته قبل قليل من الشيخ البقالي رحمه الله لما قاس المسألة على الإنسان لو قطعت يده كان تصبح فروض وضوئه، يعني هذا مثال رائع جدا في هذا المقام. على الرغم من ذلك يوجد من قال من فقهائنا وهو ما ذهب به كمال ابن الهمام، وتبعه على ذلك أحد الأئمة الكبار يسمى ابن الشحنة كذلك، وأفتى به البرهان الكبير، وهو أن فاقد وقت العشاء والوتر مكلف بهما. فاقد وقت العشاء والوتر مكلف بهما فيقدر لهما، ولكن انتبه يقدر لهما لا يملي القضاء. لا يملي القضاء. ليه لا يملي القضاء؟ قال لفقد الوقت، فهو لا يملي القضاء ولكن يصلي هذه الصلاة لزمت في ذمتي. إذا عندنا القول المعتمد أنه غير مكلف بهما، ويوجد من أئمتنا منهم الشيخ الكمال ابن الهمام صاحب فتح القدير الإمام المنجح قال فاقد وقتهما مكلف بهما فيقدر لهما تقديرا ويأتي بصلاة العشاء وبصلاة الوتر. هذا بالنسبة للصلاة. فرب قائلا الآن يقول إن تكلمنا عن الصلاة لابد أن نتكلم كذلك عن الصوم. فإذا كان المغرب، إذا كان الفجر يطلع الفجر بعد غروب الشفق الأحمر، يعني ما عندنا وقت يتسع للإفطار، فكيف يصوم الناس؟ ما هو حكم الصوم في أهل تلك البلاد إذا كان الفجر يطلع بمجرد غياب الشمس، غابت الشمس فطلع الفجر، كيف يصومون؟ أو ربما تغيب الشمس بمقدار لا يتسع فيه الصائم، لا يقدر فيه الصائم على أكل ما يقيم بنيته. ولا يمكن أبدا أن نقول بأن الصوم يجب عليهم بشكل متوالي لأنه يؤدي إلى الموت. ما الحكم؟ هنا الشيخ ابن عابدين رحمه الله ذكر كلاما واسعا وذكر أقوال العلماء. باختصار قال الشيخ ابن عابدين أنه قال فقهاؤنا بوجوب الصوم واجب ولا يسقط كما سقط الصلاة. الصوم يجب ويلزم القول بالتقدير، لابد أن يقدر وقتا للصوم يصومونه. السؤال الآن، هل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم كما يقوله الشافعية أن الليل تبعهم يقدر مثلا أقرب البلاد عندهم ليلها 4 ساعات، فيقول ليلهم 4 ساعات والنهار 24 ساعة وهي الصبح 20 ساعة. هل يقدر ليلهم بأقرب الهلال إليهم كما تقول الشافعية، أم يقدر لهم وقت بحيث الوقت يتسع لهم يتسع للأكل والشرب؟ كم يحتاجون الأكل والشرب إذا صار الواحد؟ يحتاجون لساعتين مثلا أو لساعة ونصف يأكل ويشرب ويرتاح، وإذا أراد أن ينام مع أهله مع زوجته كم يحتاج من الوقت؟ ساعة ساعتين. فنقدر لهم ساعتين ويصومون من 24 ساعة 22 ساعة. أم انتبه كانت أقوالها، هل يقدر لهم بأقرب الهلال أو يقدر لهم بقدر ما يتسعوا بوقتا يتسعوا للأكل والشرب وقضاء الوطر الحاجة من الأهل، أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء؟ يعني رمضان الآن لا يصومونه لأن ليه؟ لما غابت الشمس طلع الفجر، 24 ساعة يصومون مستحيل يعني يستمرون بالصيام يؤدي هذا إلى الهلاك. إذا عندنا ثلاث أقوال، القول الأول هل يقدر ليلهم بأقرب البلاد كما تقول الشافعية، أم يقدر لهم من الوقت لا تصل الأكل والشرب وقضاء الحاجة، أم يجب عليهم القضاء؟ هذه ثلاث أقوال وكل منها محتمل. يعني إن أفتينا بالقول الأول فهو صواب، إن أفتينا بالقول الثاني فهو صواب، وإن أفتينا بالقول الثالث الذي هو القضاء يعني ينتظرون إلى أن يصير لديهم وقت عندهم ليل وعندهم نهار ثم يقضون صيام رمضان، كل ذلك محتمل ويجوز الإفتاء به. طيب رب قائلا يقول لما لا نقول بأنه كما قلتم بأنه لا يجب عليه الغشاء أصلا؟ قلتم أسبابها أوقاتها، أسبابها أوقاتها، فقد السبب ففقد الوقت، كما لا تقولون كذلك الصيام غير واجب عليه؟ قال لا يمكن، لا يمكن القول، انتبه، لا يمكن القول بعدم الوجوب أصلا. ليه؟ قال لأن علة عدم الوجوب في صلاة العشاء عند القائل به هو عدم السبب، وفي الصوم قد وجد السبب وهو شهود جزء من الشهر وطلوع فجر كل يوم. واضح الكلام؟ فإذا لا يصح لنا أن نقول أنه لا يلزمه الصوم. هذا مختصر، هذه مختصر الكلام حول مسألة حكم التكليف بالصلاة، بالصلاة لمن فقد وقت الصلاة، وحكم التكليف بالصوم لمن فقد وقت أو طال اشتغل غربت الشمس فطلع الفجر مباشرة. هذا مختصر الكلام. ثم قال الشيخ رحمه الله ويستحب الإسفار بالفجر. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل.